اختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر لما ينفع الناس وما انزل الله من السماء من ماء فاحيا بالارض بعد موتها وبث فيها من كل دابه وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والارض لايات لقوم يعقلون وطلبوا آيةً على ذلك فنزلا بيحكي روايات دا نفوس آيات كي كلار نظير شو اي دي كفارك ومطلبابون كي صف لنا ربك نبي صلى الله عليه وسلم مطلبابون كي دي خفل رب مشتا شكرا صفات تردى بيان كي تو رب سرنگ دا جو بن نظر شو وإلهكم إله واحد اها محبوب بر حق اها الہ واحد دا نپزاد شریک لری دے صفات شریک لا الہ الا هو الرحمن الرحیم چکلا دا یا تے نظر شو چدا بالکل کافی و شافی دا کنا مستمل لپ دلیل پدا مستمل دے اجمال چ رحمان دا و رحیم دا کنا الہ اگدا چ بہ حد مہربان دا طول کائنات از رحمت مظہر دا امیر دا وجود امیر دا زندگی دا طول دے پروردگار دے رحمت مظہر دا کہ دے پروردگار رحم نوی دا وجود کسا و دا وجود سے دے نعمتینا کسا دے وجود دے پر اکیم موقع فلی نعمتینا دی کنا کیم شاید آئی کنا چاہا موجود ندا دار پر اکفی و فلی کنا کاما کلوی جیتای مطلبہ اکلا و دا تعجب بیو کلو دی پا بکنا خانکاباش دری بون دری سوشتی تو بطون بی ایدینا تعجب بکنا چا سرنگی کنا بدا ایمیش الہ بی آبی یو خدای پاکن بی و الہکم الہ واحد ایتو سا معبود برحق آبی یو معبود دا دا تیم برا خدایون کنا دا خا بلکل بکارا دی دپنا رئی نکینا نکنا دا خبر رونا دو میجی عبادتینا کی کنا اده ای کنم بپده با دلیل رو گفته چه پده دلیل رو تا پیش کرده چه خدای پاکیو ده ایاد داغ ارنازیل شو پا توحید بونده پا نزیرا نداغ اتقنه ای توحید دلیل ده عقلی این نفی خلق سماوات و لرده بشاکا پا پیدو کونه ده اسمونه ده مذکشه چه علا پاک ده اسمونه مذکر پیدو کرده و اختلاف اللیل و النهار او پا ده تلیر رو تلیر شپیو ده ورده شه پاڑو راشی وریدر راشی وریدر راشی پاپا سروشی والفرک اللتی تجری فی البحر بما ينفع الناس دور آتف تکر پاگا خلق و سماوات مندے افیلون دیا و این نفی فلک سماوات فی الفرک اللتی او پہ جوزیو پا کشتنش اللتی تجری فی البحر بما ينفع الناس چاوری پا سمندر شے پا دربر شے آغا سینا آغا ضباب چا خلق تا فیدارا سوی وما انزل الله من السماء من ماء فبشكا بيد شيشي جرا قدس منا بدر كلا شي بدي اندا برمينا كسا فاحيا بالارض بدي بي متوسط بدي على طق مزك اثر تذاكر لا بعد موت هذه وجوينا بعد وبث فيها من كل دابه وران ديكل كما ادي لي بسريا بني بها فيها بدملك من كل دابه هر قسم رندي سوري و تصریف ریاح ہے اور درنگی پتہ اڑاولی اڑاولی دے بودیش ہے اللہ پاک بودی نہ کن اڑاوی کلا لار رو بزی کلا باز نر بزی کلا سے مانم جو نبنی و صحاب المسخر بین سماع وردے و بشاکا پدے وریش سے چاہتا بے دورا دو بشید ہوتا نگا سمون مزک پمیون سے لآیات اللی قوم یعقلون دیر دلین دی توحید اے قوم دے پر جیسے کہ عقل نچار وہ خدی کنا اے خلق دے پر جیسے کہ عقل نچار وہ دے توحید دلائل دی کنا ہیندا ٹول کائنات او دے کائنات دا نظام دا اولویات ستلیات دا جویات دا پخپلا دے کنا پروردگار درو سہی کہ بالکل دے کائنات تے پر یو موجود موجود دا کنا یو دا عظیم قدرت ولا یو خوند دی کنا چې دا پوی دکڑی دی او درنګ خلق فذات نہ بلکہ پیغا صفات یاد رکھ کو آغا ذات وچ دا ہندے کے پے دکڑی دی کنا آغا دے سڑی نو پیڑ وا جز دے واسہ کنا کہ سالو دے کنا یو ہدا عظیم قدرت بلا کو چیزا کنا ہلوئی قدرت ولا ودلوئی پاور ولا ذات تا کنا

やじきんかなファイディーウィラジオマサギナヤダランギミャスカサヤダスティリカサロールスティリディロイレクラフィアリディエンデシェハルカサマワトンデブシャカファイディエスモノウデムザケシェダムザカカサパディブムザカボリチキムグリオディでハズレラダーティーからセミワーズ、メウェカシーセクラス、サパイダワータコドムザカ。ウォッティラセベイドウェンナハー。オペレクレロテレカラス、プリチャカルディステルウェシェ。ハラファイエフレクハルパンウォッティアトケトレシェ、ハラフォーチェプシャウォッティアショー。ハラファーゼイナムラン、ゼイパムラプシャウォッティアショー。エクテラス、ヤケバディガレスナル、ヨプウォッティアプシャブラスナルティー。パーサーのパーサーのパーサーのパーサーのパーサーのパーサーのパーサーのパーサーのパーサーのパーサーのパーサーのパーサーのパーサーのパーサーのパーサーのパーサーのパーサーのパーサーのパーサーのパーサーのパーサーのパーサーのパーサーのパーサーのパーサーのパーサーのパーサーのパーサーのパーサーのパーサーのパーサーのパーサーDecember Nabad, the Abiakan of Spa, Pacamira, when she had a committee within the strategy, Striabi was dirty. That is the laughter. Darang Strape, the Asteran Terda, the Brother and Spinda. Was the last day of Nahari? If the last is still with it, that they join up with the Kiri. That was the foremost thing with the Miasi, Club of Tanga with the Kiri. Well, food can let you take it from Bahar.アソフォン、ダムフラセマリリフォルク、ジャマセマリリ。シハダアイバド、ホアファーカーテンディリダーシャ、モフラビ、ダーズマディフォルクウィキラスルカディコフルズマ、ディコフルズマダハスパラフォルクウィダーマド、オチジャマシー、ベダフォルクズマ、アラザマラドジャー、コプロンウォンデド、バケディオスドンウォンデド。ولكن هذا هو مسافر لانه يجب ان يكون هناك مسافر لانه يجب ان يكون هناك مسافر لانه يجب ان يكون هناك مسافر لانه يجب ان يكون هناك مسافر لانه يجب ان يكون هناك مسافر لانه يجب ان يكون هناك مسافر لانه يجب ان يكون هناك مسافر لانه يجب ان يكون هناك مسافر لانه يجب ان يكون هناك مسافر لانه يجب ان يكون هناك مسافر لانه يجب ان يكونチャバヤビーパサマンダルシェアガハイナーサマンテチハルケタファイダーサビーワラタルソゴモアカラトンオダレジナーハラスタパセケチュロウディアガジュジナーケステイデサマネルロウディケナダフィドロディケナビアダレジナーケナフェルケナショヘリケナラスタオバータセドレパラデレパラサマンダルシェケナサマンダルジマンダルシェケナアウィジュズのエクシータキャラ。チアジカダラムズカドカナダジュズィナ。ヨジュナドクダジュズィナカラパシャグリラカパレレレレベルジェカラガリガリ。ダマベスメラジュズィナパシタシキャラ。サマンデレシェ。エムケーブルジュズィナパシキャラ。デマイルファウナサン。アーチェイゴジュズィナ、テリフェルバヘデマイルファナス。チバエルフェルサマンデシェアガサウサマンアガス。チハルケタファイダラシ。من التجارات والحمله تجارتنا كفا بوجينا كفا دائما دائما يوجد غنم روني كنا في باكستان اخر تركوا لا يوجد غنم كيري تركوا لي كيري بخير نفعل ثماني بخير بريد الحلوث اللي شاته يوجد كنا ويوجد شاته كنا ثم ياسته ياسته بوني ايغنا دا ميسوس لغاري ثم ياسته كراتين البيولي هيوجد شاته ياسته من الترسي وما عندنا من السماء من ماء واغا جلابك الرلقيدي دي اسمون الترافر من ماء يبو مطرن يعني بروم فأحيا به الأرض جلابك من ترى تذاكرة برموك من ترافر مزقة تذاكرة بالنبات فضر وجسر بعد موتها يفسها فاسي مارنا لذلك سرالي كذلك دي حياتنا ودي موتنا ما جزي من المرادي تذاكي وكنا وجورا ايسا مزقة مرالي دلشي خرا دو کنا وسینا پسنل شپ لیدل دا کنا پس پرمیش کنا دا تولر زوندی ش کنا پس لب بودوشی وبث فيها من كل دابة حرك ونصر به دبث عطف فأحيا بني فأحيا به الأرض دو تباها عيد خذبه وفرق بث وفرق به ونصر به وران كرد يقضيه يبث ذريا بني ران كرد خوريك الذي يبث ذريا بني فيها قد ملكش من كل دابة حال قسم روني سورة だれいべばらかて、ばらばらかて、だばれだむくらだ、そうはいわなくて、むかしゃ、ファシリーかな。だばれだむな、だかど、で、うぜみゅうかんで、かすまかすまはいわなき。で、あんのみやむなべ、へすべ、あかいなんと。ずかちだ、すれりゅうぷりぷりへ。あぶりぽりちゃ、で、ばらむなきり。だければ、むばらかた。ちゃだばらみな、のわい、むらわい、ぽこりぷりぷりぷりぷりぷりぷりオダハナベルネケドライ、ジュールベネケドライ、ウニアベネケドラ、ハラベネケダ、ノアベネケダケナ。ネベディミスハウサイワネベズネバルケナ、メネダバサトワダムケナ、ノハイワラパサトワ。エルウジェペネベトルハンハトマー。ダバルモバラカタケナ、バルミナジリケナビア、ハラカサムケナ、ガレットウシ、パスナトウシ、モジャタウシケナ。エザノアハウキナフィビ、ハウナフィビケナアフリ。バルモバンディピ、バルモバンクリプセ。وتصريف الرياح رياح جمد تقريبها تصريف منها تقريبا جنوبا وشمالا حارت وبرت وقد اراون الرون دي بوديخ جنوبا وشمالا جنوب طرفتا شمال طرفتا غارم وسرو دي طرفتا بودينا ورزي اي طرفنا پر سيئ كنا جنوب وشمال دي طرفين من دي وچه زورينا كي جنوب وشمال دي اهي بوطا ونسي جنوب طرفنا ورزي ジャンルバーガー、ボトルシャバレー、ボトルシャバレー、ボトルシャバレー、ボトルシャバレー、ボトルシャバレー、ボトルシャバレー、ボトルシャバレー、ボトルシャバレー、ボトルシャバレー、ボトルシャバレー、ボトルシャバレー、ボトルシャバレー、ボトルシャバレー、ボトルシャバレー、ボトルシャバレー、ボトルシャバレー、ボトルシャバレー、ボトルシャバレー、ボトルシャバレー、ボトルシャバレー、ボトルシャバレー、ボトルシャバレー、ボトルシャバレー、ボトルシャバレー、ボトルシャバレー、ボトルシャバレー、ボトルシャバレー、ボトルシャバレー、ボトルシャバレー、ボトルシャバレーなかいパンダからのスパラグゼルタベドラドカナ。エスパラワシュード。なかいスタケンシマロウウチェイジェタジェイカナ。なすまるでござるだ。やしゅうエラハイササアラ。ディリミチキミザラポトパシュウィカナ。ディラブドタシウリエットドラシカナハバロコバニバドウシー、ポケラハテケバドウシー、ヨウシューカナ。ヨウドラシー。ダボサカラド。アルドサカレベンのサマイドウデ。チャタベドラドウズルダスモネウデムズケプミューシュポケダテ。بلا علاقه بهر تارينا تارينا نفسها لكن هناك تقريبا تارينا سالاكاي زيردا شالاكاشي زي زيرشي بياد حسيسه تارينا زيرشي لكا اشوري يد سيري لفرقنا مدى برشولا يدفعون لكابي تونغاشي امراه سالاكاي تارينا وشاي ازواتي علاكاشي بدى مانوشي تارو تارينا私たちはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたエネシー・ハルキス・マワトルディア、ワカザオカズ・アイアトン、デーナ・サナーティー、デーナ・レイディー、アイアジェム・アイアトン、アイアトン、ナ・ネタルシー・アレメタ、シブルシー・パタデルケビ、ダレプログラム、ウジュ・パタデルケビ、ダー・ラティン・アラワ・ダリアティ・ヒタラ、デー・アイアティ・チャー・ダディ・ダラファト・ヒズ・ボネ、ネコミヤ・キルン、ヘコム・デパルチェス・アトン・チャー・ウォー・ヒジノ・ハリケナ、メディパラソー・ダレケ・チャー・ウェルケビ、ネコミヤ・キルン、やだだろう。えっと、なきせかあかのチャーローハリ。せかあかなり。どだただべまだよくら。チャイアとねえたかるまなまらど。あかのほかしんしんましてまれりかさけかな。あがしゃい。はわさかんさぼれ、だらくならげりゃべぱかればにびらばにび。だほかな、とすればにびるしろ。エデグナ

ضرور دا مانے کتی وی نے کلی وی نہ سچ یو استاد کنا ا بے پخلا موجود تا پخلا کیم دے اگے اخر در کوئی دکری دی او دار دے اخر کو وجود دلی چھو اگے کو وجود نہ اگے وجود کنا ہر ملیم کو ضرور تا اگے واحد دا کبیر دی کنا واحد تو حضر نہ ملیم چھو کنا اگے بھی یہ کہ یو واجب کنا کچرے تیے تینا دوا کے دل سی ڈیرا کے دل سی تعدد کہے لے کنا بیادا پسنا دے نکلا چدا کا دعا وجبون چدا مزے کے اسمنا پی جو کری دی دا یوشتا ایو واحد بون دے دوی مختلف ارادے کرنا شی کرنا شی کردا متن دا ارادا او کلا یو وین چزن برو مر ورو پدی لا کابل چ نیر ورو دا سے دوی ارادے کرنا شی کرنا شی کلا نسمرے تو نہیں شی کلا لگا کہ پوجے پھر نستا تک سارا چن شی کلا ممکن ہے لیکن ارادہ کرلا سی دوارا یوں ہی تا مختلف ارادے کرلا سی دمو دا سے فرض کرلا چھے ادے کے واجب ادے بے واجبونے ارادہ ہو کرلا فرقہ دے زید کیا میں داو کہتے زید زید رہو دا دارے جی ابن بے چیز یک شنو خیلہ نہیں یا علی وہ خیات داو کہ ابلی دے مر گر داو کلا یا پیر داو کہتے زید برو مو بے چیز یک رسنا کرو دا دوارا دے ممکن دی بے یک دا دوار دې په لاسه دې بي ايو ردا په لاسه دې په دې مراد مرته بي بل وامه لاسه دې مراد مرته بي يا دې دوار دې اراده نيوي نه فزه يو ردا په چار نکو يا دې يو له لاسه دې يو له بلي نه فزه دا ختمات پاپشه دا څه شوی را چې دوار اراده نه فزه دي دوار خدای يون دي واجبون دي کنه چې سي تر راو په کنه ځکه د خلوي نه دي کنه اتراتو کو ددوی مرادین مختلفین اجتماعی نے کہیں لازمی دی صحیح مرادی سنداں دی او بارو بارے وسی مالی بارو بلواری دی دا اجتماعی کہ متفہمی نال شک کترا چہ ماکل محل دو نے دوار دے خو بلے تو نشی نہ کترا چہ دوار نہ پھیدے شی دا ہن سے نہ کہ یو ہر دان نہ پھیدا بالکل یو ہلو سی ولا گولا دوار دے خو دوی رسل پای اتے ورن کہ چہ گرا دان نہ پھیدا کی جینا اجی سی دروازے کو کرا چار نشی کلا پیرا دا بنی مر مراد نمبر تک کی ایک پہلا نشی ہوتے ویلا نہ ہو کنا اجی دس دعا کر سلو نہ ضرور دے خلن دی کہ یو ربا نہ پیدا تو دیور دند نہ پیدا یا برہان تا منو دا چلے چار دا نہ پیدا دے تے یو کنا ایو لا خبرہ چلے دی دے بل خبرہ نہ چلے دی کنا دا پھیلا بند پھیلا نہ سو کنا اجی دس سو کنا دعا نشی کہ دعا دا سو قوت نہ دا پدے بندا دا ہا دلیل نہ پچھے کنا اگر موجود دی کائنات ادایا واجب فخلا موجود دا او دا کنا برکل وحید دا کنا ادانی شکی دا ذکر چه سادی بابا پوکا خلو گلی دی کنا چه ودو با سان در اکلیمی نمی گنجد کنا دوا با سنو پی یو اترسی تارا زیدائی دیشی زیدار لسی تارا تیر دی کنا ترد پیشی کنا بسی بنا ختم شی گرد بل بشی لا آیات لکوم یکو دے درہ دی کوم دی پر کسی کا کرنا چھارو خلی ومن الناس من یتخذ من دون اندادا یحبنہم کا حب اللہ تکبیح تا دی مشکین فرائش سکاونا کو چی دمرا جواتا ہوں دی خبرات چاہتا لم خیف کا پرائی ورکروی چاہتا خیف کا عقل ورکروی کنا اینا دی خیف کا وجود تحید مرملے بھی کنا اے دے باو تے مشکینے وچ کنا خدائی ور جوڑ کری کنا پانڈے پنڈ خدائی ور جوڑ کری کنا او دیا کنا وندو کوڑو کنا کوڑی نہ پے جوڑ کری کنا و من الناس من یتخذ من دل اندادا زنا پہ حق خدا سے کنا خلق استادا سے خاصون بھی یتخذ من دل اندادا چے جوڑوی بیا پے پکنا ما سوا میرا کنا انداد جوڑوی یتخذ من دون اللہ انداد اے غیره علامہ دے دوں تجمع کا غیر فرا حالانکہ دل پر ہاتھ سے غیر پر نہیں کہنا ارن رہے تو رس ہارے کتاب دونا کرے کہ تو مخدہ تو در زیدہ دونا ہی نزیدہ مخدہ احمقا سے حمسی شہر سے بھی ہوایا محرد بالیمانین مسعدو جنیب و جسمانی بمکہ تا موسیٰ کو عجبت لمصراها وأنها تحلقت アジェットのマスラーはアンナタハラフワバブスジニドゥニモグラコエモバソカエスワレスラーバイゼネスラーチャオンでチェギュリケナパヨジリケイディラケナガタハソルパソスコケナアワマレンビヤマリナヤメンハソレスラーウンダムスチェギディンケダジェニーブのサンシャカラフォーダーはジスマニーでマカタムサコエモバリムスラッマカタララ。ザケイディオンのガメラウンダーハルカタラカナ。ハジェプトウサム、セノウィラ、アモシャ。ハジェプトウマサラハウアナタハラサダ。ウィティエスペクラタウチハイロイヤ。ウアナタハジェサンディモタウラサドカナ。エフィアタタサウルタハゲリ。ハジェプトウマサラハウアナタハラサダ。و ب ا ب و س ج ن ي د و ن ي م و ل ا ك و د ر ي د ي ك ر ا د ج ي ر ج ي ت ا م و م خ ت ا ل ا غ ا ب ا ن د ا و ل ا ي س ت ر ن ي ك ب ر ج ي ت ا ن و ت ب ت ي ر ش ب ا ب و ن ي د و ن ي م ن ا م خ ت ا ر ن ش د ي ف ب ن ا س م ي ن ت خ ذ م ن د و ن ا ل ل ه و ز ن ا ف ح ا ل ت ش ا خ ا ت ي ك ا ت ي د ج و ر و ي د ف ا ي ن ر ل و م د ي ك ن ا د ف ا ي ب ك ن ل و م د ي م ر ا ا ن د ا د ا ج و ر و ي ب د ا م ا ن ه ج ف ر ا م ن ي د ا و ا ب و ن د ف ا ي ن ا私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちエディニオバスウェーデンキャスカラでのハイパク。エカディニオバスウェーデン、ウォネテレパパラ、ノコ、クライネシア、ウェーナ、タクシムコダイビリウズイルダ、ダテジャラトウズイルダ、ダワディラハラジャダ、ワディラハラダ、ワハリウパワディラパラジャシムスキリ、セルハバラウィキャスケスナケ、ナセルパセラナコ、ナダイセルナパセナコ、パレヒアラティアチアライプシェクナ。ダフェイトヘプク。私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちエディヴァジナー、アラメファディエラジンタルコチェハイリラヘア。アンダーブン、アスナブン、アンダーブン、ブトゥナ、サブンナブトゥナ。アンダーブン、ジェネジマドゥネビ、モカデルタ。モカデル。ラケユーヘイモカデル、メリトゥナリ。オバラパハラカシェタナ、フリハラカシェモカブタン、ウトゥナリジャーメントゥナウォーク。ダイエネッシェブン。アンダードダブトゥーナディファンダーディファンダーディファンダーディファンダーディファンダーディファンダーディファンダーディファンダーディファンダーディファンダーディファンダーディファンダーディファンダーディファンダーディファンダーディファンダーディファンダーディファンダーディファンダーディファンダーディファンダーディファンダーディファンダーディファンダーディファンダーディファンダーディファンダーディファンダーディファンダーディファンダーディファンダーディファンダーディファンダーディファンダーディファンダーディファンダーディファンダーディファンダーディファンダーディファンダーディファなぜなら、なぜなら、なぜなら、なぜなら、なぜなら、なぜなら、なぜなら、なぜなら、なぜなら、なぜなら、なぜなら、なぜなら、なぜなら、なぜなら、なぜなら、なぜなら、なぜなら、なぜなら、なぜなら、なぜなら、なぜなら、なぜなら、なぜなら、なぜなら、なぜなら、なぜなら、なぜなら、なぜなら、なぜなら、なぜなら、なぜなら、なぜなら、なぜなら、なぜなら、なぜなら、ファンダミキンケブトミー、ゼカラバコブトンセルジマコ。ユヘッブナホムコホブラ。ダセミナレサラディレカミナティーズ、ファイサラキマララシーケナ。ゲタゼィモンフズウ。ファタゼィムサラアチェカラブトゥニダ、ロシナファタラゲフナボシケナ、サーキューコカナ、キッサーディメカ、トフレウリドケナ、セイレルトラガリ。アジゼィウタコ。カホブラーレカマハバティーズ、ファイサラ。エカホブディヘムラブウ。カホビヘメザパティマズダダマフウタカホビラ。Like a Mohammed, カホビヘメザカナ。Like a Mohammed, イザラカラ。 ハバハバハバハバハバハバハバハバハバハバハバハバハバハバハバハバハバハバハバハバハバハバハバハバハバハバハバハバハバハバハバハバハバハバハバハバハバハバハバハバハバハバハバハバハバハバハバハバハバハバハバハバハバハバハバハバハバハバハバハバハバハバハバハバハバハバハバハバハバハバハバハバハバハバハバハバハバハバハバハバハバハバハバハバハバハラキマンハバトムサムダーラサルディケンアラマハバティレボトレサラコウォンダビンアマノアサブドフォブリラアカセンチャイマグロアサブドフォブリラアレサキパムハバチディファイサラエムサムレクラムハバタラサラディケンギュダーマンタムハバタアレサタミルハビリパムハバタナブトネサラハバティブトレスラパハラテレフェセダー。チェックアレカレミカティサビ。カラバリカルゴロミ。ザマリアフニカリブレゲルカナ。ウェチダフニキバラカタ。オガカラテンキサカザワ。ビモロンブルジュリモメモカリブルジュリカナ。バリカポカウルシロスとロシウチャーメキジカナ。ビアタバナハラティカナ。もしあなたが言うと、私はあなたが言うと、私はあなたが言うと、私はあなたが言うと、私はあなたが言うと、私はあなたが言うと、私はあなたが言うと、私はあなたが言うと、私はあなたが言うと、私はあなたが言うと、私はあなたが言うと、私はあなたが言うと、私はあなたが言うと、私はあなたが言うと、私はあなたが言うと、私はあなたが言うと、私はあなたが言うと、私はあなたが言うと、私はあなたが言うと、私はあなたが言うと、私はあなたが言うと、私はあなたが言うと、私はあなたが言うと、私はあなたが言うと、私はあなたが言うと、私はあなたが言うと、私はあなたが言うと、私はあなたが言うと、私はあなたلأنهم لا يعدلون بحال ما مسلمون كذا فيسا خالص إذا فيطق نوري والكفار يعدلون في شدة إلى الله الكفار بس فيش فيطق نوري كذا بس من درس تورشي كنا أو من درس كتير وخلي كنا خطر جوا في كنا بعد كذا بعلا فيطق تزيلو كنا فيطق كذي بقوله موت تزيلو كنا ولا تيره تزيلو يا جل كم زكاة ولا في جوا كذا كنا حركات شيء بنوسي كنا يا لا خير بس يا لا خير بس كنا アボトムトミアフィポテシュー。また、エンタハイキラ、アラビーベンセピューダズルムダケナ。シャマハバトワキゼクネエレハケサラエケナ。おはらんけん、マハバトハグラギキュアラパクダム、ヘバトハグラギキュアラパクダケナ。ウォルトランラギラザレモン、エジラブルアザーブ、アンラコワタリラジェミハブ、アンラフィザーザーブ。だ、たびんだをたくな、たくした。へえ、なさばかな。こだってそこか。だだるにゃとだだか、だめんてはんだ。ほう、せかだから、はかれだめでかれるうらせじか、だはかん、だもせきん。せかだからさんさらもほまくいかな。うれでパワーせびゃまうびねかな。わなおたらんなびらざらも。かでうてにてれあかさんちきんだざれもんだもせきん。ولو ترى تقصر يا محمد هذا هو يقول لك بصري مراسل هذا هو خطر وخطاب محمد صلى الله عليه وسلم يقول لك هذا هو خطر قطر يقول لك بمبارا قطر يقول لك هو سريع توتر يقول لك الذين ظلموا آق خلقا جدا ظلم كوكا ظلمون دي فذي كفر سير سرا باتحاد الانداز مرات الذين اكامي ظلمون من جدا مشركين دي ولكن يجب ان يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك معلومة عاد يرونا دواغو من بفعلش العذاب المفعل بيوشي والمفعول إذ يرون العذاب مجونة شعروا لئو دواغو من بفعل أوانش عذاب المفعل سانيشي والمفعول بنام المفعل أولئو يبصرون يبصرون على عذاب شكرا هي بخفل سرق عذاب ويني يكرا هي عذاب الصراق ريشي بكيامات سي بعد ذلك ولو لوست ستياوس على ما تلوست يادا ترى لو حتى ما تشادو انت عايز مش مكنا مستر دا نبي سمت حتابا يا هرم حتى حتابا هذا فعل شيء الذين ظلموا موصول باصلا دا ديكنا من ثم حالد مفل بي بشي دي ترى دي فرا اذ يرون عذابا نفس منا دي اذا فرا دا اذا يرون عذابا لكن هذا عذاب يعني دل الله ويسخد مزيدة فرصية وده خرون ده إذا يفكر دي عذاب ويني إذا زدت يرون عذاب يرون فعل فعل عذاب مثل به ده نفس سراد فعل الله فهم فيها ده مذكره كإذ ده فرح مضافة مذكره ده بمقل فيه شده تراد فرح إذن ده فرح زرق ولو ترى الذي ظلمو وقت يرون العذاب وقت رؤيتهم العذاب كتولي ذلكنا دا مشتين قام وقابل جكلا يخطل عذاب ويني كنا وقت ريت من عذابا جزائي كما ديگا سرطا لرأيت عمر الخازيمة كنا لكي دير دهت نوك عمر ببيني كنا دير عجيب منظر ببيني جزائي خذبتو كنا وشي كساة لكي بياني كسبتو يوم كنا لرأيت عمر العظيمة دا جزابه وإذ بمعنى إذا إذ مناد عذابه ذلك كي يرون العذاب استقبالينو استقبال پر ازار تھی اس نے مزید پر اسی خدا نکتہ پر دا این استعمال کو چدا عذاب لدلی راسی نے کچی دا تیرا کی خواہی نے کچی لدلی راسی نے اروان میں یکی نہیں دا دا مرا کنا دا ستنوک منظر میں کنا دا دسرنگ دا پشی کل شاہ چے سائی ادین حیرین جی کنا خلی تیرا کپیر پر ہوئی نے کنا چکلا بھی اکپلا عذاب بھی جا چھوڑی چھوئی نے کنا پدے بنجا سوو شی کنا ستنیا جوڑ شی کنا وہی خبر لیتا ہے کہ سویر تندیر بے کو کنا سجڑو پیو بے کو کنا سار بے شکاوی سب کنا مکہ دے سپنے لیتا ہے کنا سدائی پری بے کنا عجیب منظر بے عجیبا کنا تاسو بے ہوئے کنا ایدے لگے پرواز پر شوی کنا ویچے ایس ان القوة للہ جلیہا و ان اللہ حضین العذاب آعذاب میں چاہتے رکا دا کنا سخت عذاب لگا چاہتے سخت عذاب جڑولا شو کنا آرمان قوت مسرادا آرمان غیر مسرادا کنا يوسف عذاب وتتورك ربي بيكنا أن القوة إيه لأن القوة ذلك لام تاليكنا خذبتا ده ديجي جزاء ترى دليل ده لارين تام رازيمة كتب دير ده سدوك عمر بينا فده دليل ترى بيجي كتير مني كتير سد سدوك عمر بيجي مو دير حيران كون خبر يدري بيه فده درون حمله يدري كتير جاسر يقول شكرا تطير تطير راجع شمالي يدري كنا اذا سلام بری ماہی تری دیئے کنا خودتا جو حشیر بندر ہوگا لیئے کنا آر قسم خارقم جدری دیئے کنا خویر نسوی جدری دیئے کنا پانسوالی مدری دی نوچنو یہ خبر ہے کنا لأن القوة للہ جمعہ لأن القوة القدرت والغلبتا قدرت وغلبا للہ حلس والا رد قولا کنا آنے کنو وچو چل زر میں پی اسری پا غذاب بولنے کنا چاہی دا میں جول کرائی کنا وأن ما سدہ قدار او بندہ چلا پک نہ سخت عذاب ولدا کتو میرا حق عذاب پر کئی کنا دا خی کل کے چتیر میں پرے کو پچڑے پرے پرے دیو کنا پیر بده وس دی کنا ہے مولا کہ عذاب چبنا مذاب کنا اللہ پک سخت عذاب ولدا اللہ نے فنا رو بس وفی قرات بل کنا قرات اشارات کنا وفی قرات یرا بتحتانیت ولو ير الذين ظلموا ولو ير الذين ظلموا فایل سکتا مفلی سکتا والفعل فيه كلا زمير سامه ده خير قد يجب أن يكون زمير ده سمية كرجه ده ولم يرى كثير ويل دل شا ده موكي سيك سيك وروي تو يا سو تاو سي ماو سي كثير ده موكي سوري كنا كثير كنا ولي دل ايجا سري كنا ده ظلمون يولي ده ده ده اللي ده موكي ده مخل بيسو كنا هاي ده ظلمي سو وكيل أن لجزمون وچانی کا چنا پدے کے تقدیر بندے پہلے اللہ جن ظلمو دا ولو یرن لگ رظلمو او کچر اولی دلو کن اے حل کے چکم ظلمون دی یعنی کافر ایدے اولی دلو جب دالی کا یرا مانا بلا ہوکی ولو یرن لگ ظلمو او کچر اکنا لدنا اکنا لدنا اکنا کن ظلمون دی چکا دی عذاب ہوئی نی ذلك اللي دلنا بسرق اللي دلنا مرادا لكاتا سرق اللي خايفة قيامة سبع عذاب في بدلية فوني ويني どうやらまだできるやったけど、やらもまだできる。あばれくるべだ。わらびやらまだのも、かけえてかどい、かけらきだわいではけちゃきんさのもんで。ちゃかであざぶにかな。えせりゃてかどい、だってかちゃあんのこわさりだへじみは。わあんなさりあざぶ。だがじゅむらかいもかむじゅむくるど、やらでくら。かけれてやだらいをちゃらてかどいでさのもんで。でも、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、والمعنى لو علموا في الدنيا ش د ة عذاب الله و أ ن ق د ر الله وحده كثيره تمالي مواي كثيره تكادوي في الدنيا اثري تكادوي جسات عذاب دفعه فايبك عذاب سخطا و فايبك فاشم و لكاديردا فرقه طوال فكردا وقت معاينه منه فوقت يكره كتوكا لشكنا اذا عذاب لرا チャキヤマトルドビアジャザーチェルマッタハズミンドゥニヒアンダーダーラマファアムシェルカーラマッタハズミンダーダーカナベルコールベルアラパクナマスワカナベルダンダーノイユリカナカダキダイワイホデイディガナベルコガセラリチェカナファイプガサカラシェカナダハバラディアキダーノドカナウェダスコプラダウェダセカナザーボラダセカナディハトレナカナカナディハトレポコプラプシェクナランディاستبرا الذين اتبعوه من الذين اتبعوه و ر أ و ا العذاب وتقطعت بهم ا ل أ س ب ا ب بدل من اسكبر و دائما بدل بك مش اسكبنا ان يرون عذاب كان عذاب ويني اعرف يكين بي من زردا دي مجرمين دي مشكين كنا كما دي شكنا وهيئاتي كنا هذا حرام كون ويكنا ذاتي كنا وقت العذاب كنا ويني اذن بتبرع الذين اتبعوه شبه زور بشكل الذين اتبعوه اعطى سنجا حاسب بس اتلل شبه اتباب كبيرا سردرون ملكون كنا ابنبرون هذا كان بزور شي اي رؤساء من الذين اتبعوه ايه خلق كنا اتباعنا دي حلقنا شبري بس اتلل انا بلقل بزور شي يأنكروا ادلالهمアディケーラーのチョコラーパーダミンディハトクリミニミニミニミニミニミニミニミニミニミニミニミニミニミニミニミニミニミニミニミニミニミニミニミニミニミニミニミニミニミニミニミニミニミニミニミニミニミニミニミニミニミニミニミニミニミニミニミニミニミニミニミニミニミニミニミニミニミニミニミニミニミニミニミニミニミニミニミニミニミニミニミニミニだから、私たちはパディラジャーを見てくれ。今日は、私たちはパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパチェカーカープシリネカーダーライトダーフィテールダレクルトナカーカーシーカーダルコディピレイナミリディナディソケイスズウソグディレメサムケーシーカーヤチダメネソガダメカーメリトーカナニエペンネメドスタカナダルコディカーヨカーアラカディネマリアウソンアルバブラカナアウソンマラディザレマディアラティカールベルフィズリアンチャプネフィズリアンハブルモディアリコダジャガラクラシェスカナ。カリジェセブラベレウシナウテチキカナ。トグマカラウトハトコウンザレマカレサ、 ゾナのトステーキャナ、ゾナのサベスキャナ。でも、チャーナチュリキャナ。どうせ、だから、マラドコカンチャカスケジプラティビアハロレイズニュータキャナ。ビアリカキャナ。メサゴリビキャナ、ゲームサカティビキャナ。ジアハロウヨ。ワカールズネタボウ。ウェルデカナーカソンタセプセロビ。ダディカナヘリアケカタマナビウィアハブスクレイ、ノアメラカラトン。カチェミシャルウォールワン、エネルギーのジュニア。パラタバラアリムカマタバロメナカナ。メメダソナマダキリカディティナナナマダキャナ。アリムブリン、パラタバラアミンハム。メメタズミナフスカイディナディブトゥラカフェ。タバラアミナラカジェンティミズノフスウィア。アリアマ。カスケケティダセカナムカワイ。ワルウィタマニー。アファラタバラアジュアブラ、ダダジョブダ。カザーレカ。يريهم ا ل أ ع م ا ل ه م حسرات نريم كذلك دانمنا قاتل تربيه ب ر ا ذ ل ك شراد ايه ما أ ر ا ه م ش د ة عذابه دا مسببه دا لكثرا من اتخاذاتك ي ت ن ي د ن دا حتى نصف عذابه وكتره وتبريء بعض من بعض وذا بزاري بزنا بزنا تنور بزنا تشتزاي دي برمسا تشتزاي كانا يوم سرقنا بيكو سرقنا بشمال فرساتسي فاريجي لكا دانا جوكرا يركتل كذلك يريم أمر الله أعمالهم حسرات عليهم دارنا بيكنا ديت على تخبل أعمال وشكورة كوي چاعدة فريبون دار مدينة بي أفرسينة بيكنا يوم يعمل بيتكش كوي كنا دادي آغا آغا قتل وو دادي آغا جارا وو دادي آغا شراوة كنا دادي آغا سويدو كنا يوم يعمل بيرو خلي كنا دايب أفسوس منو كنا كذلك يريم الاعمال السيئه دارنا الذي تقبل اعمال اغبادا ما بذكر كبير كنا حسرات عليهم لنا شاد على المدير يبدي بنا افسد بكل كذا افسد شنو ما يكره افسد شنو ما يكره وما هم بخارجين من النار وصوب على افسد بكل هذا ما توكنا وما هم بخارجين منها نتي تي وطين كي يرنا كنا يرنا وطين شي كنا كذا راح المدير يقول كذا افسد بكل بعد دخولها Thank you.